الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه هي خاتمة المنظومة ومتممتها، وإن شاء الله عز وجل هذا الدرس 19، وغدا الدرس 20 مراجعة على النظم من أوله إلى آخره مع أسئلة تجيبون عليها. نعم، لابد أن تسلخوا سلخا. قال الناظم رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا الحديث العالي والحديث النازل. حديث العالي الذي قلت رجاله إسناده، فإن زادت فهو النازل. مثاله: أنا أروي حديثا وهذا الحديث أرويه عن 6 من الرجال وأنت ترويه عن 5، حديثك عال عن حديثي، على اقترب من المروي عنه أو من النبي صلى الله عليه وسلم. وعكسه ضده الذي نزل، الذي كثرت رجاله، فهذا يسمى حديثا نازلا. ف أن يروي الراوي الحديث ورجال إسناده 5 مثلا، ويرويه آخر ورجال إسناده 4، فالأول نازل والثاني عالي. لكن هذا العلو وهذا النزول لا علاقة له بصحة الحديث، قد يكون العالي ضعيفا قد يكون النازل صحيحا، واضح هذا؟ لكن إذا كان هذا صحيح وهذا صحيح، فالأولى هو رواية العلو، فالعلو شرف، فالعلو شرف. قد يكون علو الإسناد بعلو منزلة ودرجة الرواه، كان يكون رواته من الأئمة أو كبار الحفاظ، فهذا نوع علو. فلو كان هذا الحديث يروى عن أئمة وحفاظ فهم أولى وأشرف أن يروى عنهم من أن يروى من طريق شيوخ أو ضعاف، شيوخ يعني مستورين يعني، أو من هم أقل منهم درجة. قال المتمم: وقولهم أصح إسناد كذا، مرادهم بحسبه فيحتذى. أي قولهم أصح إسناد إسناد كذا ليس مطلقا، وستجد هذا اختلاف بين العلماء، يقولون أصح إسناد فلان عن فلان، ويقول هذا أصح إسناد كذا، هذا ليس مطلقا، وربما يكون أصح إسناد هذا وحديثه ليس يعني هو أصح الأسانيد مطلقا، فقد يكون أصح إسناد باعتبار بلد معينة، فقد أصح إسناد عن الحجازيين، أصح إسناد عن الكوفيين ونحو ذلك، أو أصح إسناد عن إمام من الأئمة، أصح إسناد عن فلان. على كل هو حكم عام وليس مطلقا، ليس مطلقا. ومن ذلك قولهم أصح إسناد في الباب كذا، لا يلزم الصحة، قد يكون ضعيفا ولكنه أقوى ما روي في الباب، فيحتذى ذلك فيقتدى بما جاء عن الأئمة في ذلك. قال الناظم رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. أي قد أتت المنظومة حسنة كالجوهر المحفوظ، المكنون المحفوظ، وقد سماها منظومة البيقوني نسبة إلى نفسه رحمه الله. قال: فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. جاءت أبياتها في 34 بيتا، وقد اشتملت على 34 نوعا من أنواع علوم الحديث، وختمت على خير، ولله الحمد والمنة. قال المتمم: وزيد 7 بعد 10 تكملة، فادعوا العفو للذي قد كمله. أي قد زاد عليها المتمم وفقه الله تعالى 17 بيتا، بها 17 نوعا تكملة، وبها صارت أو صار المجموع 51 بيتا في 51 نوعا. فادعوا الله العفو، ذو العفو العظيم الذي يحب العفو، أن يعفو عن الناظم وعن المتمم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين.